والسلام على من كان فيها بعده. قد ذكر أرباب، قال المصنف رحمه الله: قد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في المدد والنحل والآراء والديانات، ولم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن ساق المؤلف رحمه الله عددا من الأدلة الدالة على أن إنكار المشركين إنما هو لتوحيد الألوهية مع اعترافهم بتوحيد الربوبية. ثم ذكر أن المؤلفين من أهل العلم الذين ذكروا الملل والنحل وصنفوا فيها وذكروا أنواع الديانات أنهم لم ينقلوا عن أحد من أهل الديانات والملل والنحل أنهم قالوا أو أحدا منهم قال بإثبات شريك مشارك لله في خلق خلق، بل كلهم يعترفون أن الله جل وعلا هو الخالق. وعلى هذا فإن القضية المطروحة ليست قضية إثبات الربوبية، وإنما هي إثبات الألوهية. فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له أي لله في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، وإنما كانوا يذكرون أن الله تبارك وتعالى له صفات تختلف عن صفات المخلوقين. وإن ورد عن بعض الطوائف نفيهم للصفات ظنا منهم أنه يلزم منها التشبيه، فإن هذا النفي إنما دفعهم بسبب أنهم يعتقدون أنه لا يشبه الله جل وعلا أحد من الخلق، فنفوا عنه الصفات. وهذا كما مر بنا وأخذنا فيه وقتا طويلا أنه منهج فاسد، وأن المنهج الصحيح أن الله تعالى له الأسماء والصفات اللائقة بجلاله وعظمته، ولا يلزم من ذلك مشابهته لخلقه في شيء من ذلك. ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك عن الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة. يقول إن أبلغ ما ذكر عن طائفة من المجوس هم الذين أثبتوا خالقين وسموا بالثنوية، يعني ذكروا إلهين اثنين أحدهما النور والثاني الظلمة، ويقولون إن النور هو الذي يخلق الخير وأن الظلمة هي التي تخلق الشر. لكنهم قائلون بأن الظلمة مخلوقة أيضا، فليست منفردة بالخلق، وهذا مذهب مجوسي ملحد. وهم أيضا بأنفسهم يعترفون بأن أحد هذين الإلهين عندهم ليس مساوي للآخر، بل هو أقل منه، فيقولون إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فهي قاصرة على فعل الشر، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور، وأن النور أعلى منها في ذلك، فعندهم إله قوي وإله ضعيف، وأن الإله القوي أيضا أو أن الإله الضعيف نتيجة عن فعل الإله القوي عندهم، وهذا كله من الأمور الباطلة والمنقوضة عند أهل الإيمان وغيرهم من أهل الملل الأخرى، لأن مثل هذه الفكرة عند المجوس فكرة لم يقبلها حتى كثير من أهل الكفر فضلا عن أهل الإيمان. قد أخبر الله سبحانه وقد أخبر الله فقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. ثم ذكر المؤلف أن الله جل وعلا أخبر عن المشركين في آيات كثيرة إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات، فقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قضية مهمة في مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، يقول إذا سألتهم من الذي خلق السماوات والأرض ماذا سيقولون، كلهم سيجمعون ويقولون الذي خلقهن هو الله، فيوجه إليهم السؤال ثانية أفرأيتم ما تدعون من دون الله ما شأنها ما حالها ما دورها ما نفعها ما فائدتها، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره، إذا أراد الله جل وعلا على العبد ضر هل هن يمنعنا هذا الضر ويزيلنا هذه التي تدعون من دون الله، أو أرادني برحمة هل هن مانعات من وصول الرحمة إليك. أسئلة محرجة ما دام أنكم أقررتم بتوحيد الربوبية، فلما لا تقرون بتوحيد الألوهية؟ اعترفتم بأن الله خالق السماوات والأرض، إذا كان هو الخالق فهو المستحق، لماذا لتوحيدكم إياه؟ إذا كان الله هو خالق السماوات والأرض فالذي ينبغي أن نتوجه إليه بالعبادة والطلب هو النافع الضر، إذا أرادني بضر لا أحد يستطيع أن يمنعه، وإذا أرادني برحمة لا يستطيع أحد أن يمنع رحمته ويحول بينها وبين الوصول. فالمطلوب منك أيها العبد أن تطلب من بيده الأمر فتوحده بعبادتك، كما أنك وحدته بفعله فوحده بفعلك أنت، اعترفت بأفعال الله وأن الله جل وعلا هو الواحد في تدبيره. فوحد الله تعالى في طلبك وفعلك عنك. وهذه أمور إذا تعملها الإنسان العاقل لا يحيد عنها، ما دام أن الذي خلق السماوات والأرض والذي ينفع ويضر هو الله جل وعلا، فلماذا يتعلق بغيره ويطلب من غيره وهو الذي، والله جل وعلا هو الذي بيده الأمر. فما دام أنك تعترف بتوحيد الله في أفعاله فاعترف بتوحيد الله تعالى بأفعالك أنت، ما تطلبه وما ترجوه وما تخافه وما تدعوه. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. والإنسان إذا توكل على الله جل وعلا كفاه، والتوكل على الله من توحيد الألوهية، وهو أن الإنسان يثق بالله جل وعلا ويطمئن إلى قدرته لفعل ما يريد ويرجوه ويخافه، ويعلم علم اليقين أنه هو الذي بيده الأمر. فقال تعالى قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلا فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون إلى قوله فأنا تسحرون إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقول المؤلف رحمه الله إن من الأدلة الدالة على إقرار الكفار بتوحيد الربوبية ما ذكره الله جل وعلا في قوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها، هذه الأرض التي ترونها من جبال وأشجار وأنهار وبحار ونبات وحيوانات وبشر، من مالكها؟ سيقولون لله. هذا الذي يقولون انها لله، فيوجه اليهم السؤال مع التوبيخ والتقريع ويقال افلا تذكرون، دمتم تعلمون أن هذا كله من كل الله فاتجهوا إلى الله جل وعلا واعبدوه وحده ولا تشركوا معه شيئا من خلقه. الأرض ومن فيها كله لله جل وعلا وأنتم تعترفون به، فلما تصرفون شيئا من أنواع العبادة لغيره؟ إن صرفكم لذلك معاندة ومكابرة، وإلا لو تذكرتم ما فعلتم ذلك الشرك. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالاستقامة والبعد عن كل ما يشين، وذلك يكون بإخلاص العبادة لله فلا اشتراك لأحد مع الله جل وعلا في شيء من العبادة. وقال جل وعلا في آيات ثلاث هذه في هذا المعنى وعدد المخلوقات وكلها تبين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. ثم قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الله جل وعلا لم يتخذ ولدا فهو لم يلد ولم يولد، وما كان معه من إله آخر، وما كان معه من إله، لو كان معه آلهة أخرى لاختلفوا. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يفعلون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قضيتان مهمتان. أن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كفوا أحد، ما كان معه من إله، لو كان معه آلهة أخرى لوجد النزاع، هذا يأمر وهذا ينهى، هذا يحلل وهذا يحرم، هذا يوجب وهذا يبيح، ووجد بينهم الخصومة والمنازعة، ولعلى بعضهم على بعض. فأحدهم يتغلب في وقت وقد يضعف في وقت آخر ويتغلب عليه الآخر، هذا هو مقتضى وجود آلهة أخرى غير الله تعالى. الله وتنزه عما يصفون. فالله جل وعلا لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا معبود بحق سواه. وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا إيمانهم بالله إيمان بتوحيد الربوبية، ويشركون بتوحيد الألوهية، فيصدقون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يعبدون معه آلهة أخرى ويتخذوهم شفعاء ووسطاء، كما مر بنا الكلام على هذا في الدرس الماضي. وفي هذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مهتم التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شبيه له. يقول بهذا يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد عند أهل الكلام، فإن عامة ما يقرره أهل الكلام أن التوحيد ثلاثة أنواع، هي وأن الله جل وعلا واحد في ذاته لا قسيم له، وأن الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، وأن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له. وينسون توحيد الألوهية فيثبتون توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية ويتركون توحيد الألوهية وهو القضية. فإن عامة المتكلمين ومع الأسف في وقتنا هذا كثير من الناس يكتبون ويؤلفون في توحيد الربوبية وينسون توحيد الألوهية، ونسوا أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، ولكنهم لا يعالجون هذه القضية ويقولون نعبد الله لأن الله هو الخالق الرازق، ولا يقولون نعبد الله لأنه لا إله إلا هو وأنه يجب علينا أن نصرف جميع أنواع العبادة له ولا اشتراك لأحد مع الله في شيء من عبادتنا. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو التالي، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من لذة الثمانية. يقول وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الربوبية، أي توحيد الله تعالى بأفعاله، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. دلالة التمانع صحيحة، وهي أن ما ذكره الله جل وعلا في الآية السابقة من قوله تبارك وتعالى إذن وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإن إثبات إلهين ممتنع، لأن إما أن نقول بوجود إلهين وأحدهما أقوى من الآخر وهذا لا يصلح، أو نقول بوجود إلهين وهما متساويان، فإما أن لا يكون لهما أثر أو يكون لكل منهما أثر، فهذه الأمور الثلاثة كلها غير ممكنة، وهم يستدلون بدلالة التمانع على توحيد الربوبية، وهذا استدلال صحيح، لكن هذا الدليل على الربوبية يجب أن نستدل به على الألوهية، وهو أننا ما دمنا نثبت أن الخالق لهذا الكون والموجد له واحد فيجب أن لا نعبد غيره، ويجب أن نوحده في عبادتنا، فتكون عبادتنا من صلاة ودعاء وخوف ورجاء وتوكل وذبح وغيرها كلها لله جل وعلا، ولا يصرف شيء منها لغيره. وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى يجعلوا معنى القدرة على الاختراع. يقول يظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأنه هو معنى لا إله إلا الله حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. وقد مر بنا الكلام على هذا الموضوع، وأنه كلام كثير من أهلي الشبه والطوائف المنحرفة يظنون أن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، والصحيح أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فليس معنى لا إله إلا الله هو معنى لا رب إلا الله، وإنما معناها أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله جل وعلا. فليست لا إله إلا الله دليل على توحيد الربوبية، إنما هي دليل على توحيد الألوهية. ولهذا أنكرها الكفار المتقدمون ولم يقولوها، مع أنهم يقولون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، أنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فعندهم أن الآلهة متعددة ولا يصلح أن يقولوا لا إله إلا الله، إنما جعلوها آلهة كثيرة. ولكن الصحيح هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولهذا كانت هي الفارقة بين الإسلام والكفر، وهي الركن الأول من أركان الإسلام، والتي لا حظ في الإسلام لمن لم يقلها ويلتزم بها. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. يقول ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، يعني لم يكونوا يخالفون في توحيد الربوبية، وإنما كانوا يخالفون في توحيد الألوهية. قال بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء ويعترفون بهذا، لكنهم يعبدون غير الله مع الله ويقولون ما نعبد، حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا لم يدخلوا في الإسلام، وإنما كانوا مشركين وسموا مشركين وكفار. فالتوحيد هو لا إله إلا الله، ومعناها إفراد العبادة بعملك أنت لله جل وعلا، فلا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله، وإنما تكون عبادتك لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله، كما أن كل نبي يبعث في قومه يقول لهم أن اعبدوا الله. ما كان يناقشهم في توحيد الربوبية، وإنما كان يدعوهم إلى توحيد العبادة، توحيد الله تعالى بعبادتك أنت لله. فإذا دعوت فإنك تدعو الله، إذا رجوت ترجو الله، إذا استعنت تستعين بالله، وهكذا. فقد تبين أدلة العالم. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإنسان عنده زكاة مال، هل يجوز له أن يعطيها لأقربائه وهم من أهل الزكاة ويسكنون في مدينة غير التي يسكن بها؟ نقول الإنسان الأصل في زكاته أن يخرجها في البلد الذي هو فيه، ويجوز إخراجها لسبب، كما لو كان أهل بلد أشد حاجة من أهل بلدك، أو كان فيها أقارب لك هم بحاجة أيضا، لأن الزكاة للأقارب صدقة وصلة. فإذا أن إنسانا أخرجها لأقاربه في بلد آخر صح ذلك. يقول هل يجوز العمل عند من شهد جيرانه بأنه يترك الصلاة؟ نقول إذا كان الإنسان يترك الصلاة بمعنى أنه لا يصلي فهذا نسأل الله تعالى العافية يعتبر كافرا، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما إذا كان يتخلف عن صلاة الجماعة ويصليها في بيته فهذا مرتكب لكبيرة وعاصي، ويرفع أمره إلى